القرآن الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعز في القائلين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يتلو علينا من آيات الله البينات عبد مكره الشهير للإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَالْتَقَطَهُ

No. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي أريد أن تقتلني تتكلم